أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك والذي كان في أصله نجوى بمشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجلول، والذي اعتذر لظروفه الخاصة وتفضل صاحب فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي بأن تكون محاضرة، جزاه الله خيرا وسنده وأعانه. وكما سمعتم فإن موضوع هذه المحاضرة عن معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نسأل الله عليه الصلاة والسلام أن يتفضل بإلقاء المحاضرة. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار. أما بعد، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بذكرهم تبتهج النفوس وتتزين المجالس والدروس، وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم الصفوة من عباد الله. هم خير الناس وخير أمة أخرجت للناس، أهل المناقب والفضائل والمراتب والسوابق، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم الذين رضي الله عنهم إذ يبايعون نبيه تحت الشجرة، هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هم الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إنهم من ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هم الذين أنزل الله السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هم الذين انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هم الذين قال الله فيهم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هم الذين قال فيهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أولئك الأخيار الأطهار الأتقياء الأنقياء الذين سمحت نفوسهم بالنفس والمال والولد والأهل والدار، ففارقوا الأوطان وهجروا الخلان، بل وقتلوا في ذات الله الآباء والإخوان، بذلوا النفوس صابرين، وأنفقوا الأموال محتسبين، وناصبوا من ناوأهم متوكلين، وآثروا رضا الله على كل حبيب وقريب. إنهم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار، أعز قبائل العرب جارا، ومن اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام دارهم أمنا وقرارا، الأعفاء الصبر والأصفياء الزهر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأهل السنة والجماعة هم الذين انطوت سريرتهم على محبتهم، ودانوا لله تعالى بتفضيلهم ومودتهم، وتبرأوا ممن أضمر بغضهم وأظهر عداوتهم. فصدق فيهم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حديثنا هذه الليلة عن معتقد أهل السنة والجماعة في أولئك الصحب الأخيار، وهو تذكير لنا بحقهم العظيم علينا. الصحابة جمع صاحب، ولم تجمع كلمة على وزن فاعل على فعالة في اللغة إلا هذه الكلمة. والصحابي في الاصطلاح الشرعي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف. فلا يشترط في ثبوت وصف الصحبة شروط خارجة عن ذلك، لا طول الملازمة ولا الغزو ولا الرواية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كل من صحبه سنة وشهرا أو يوما وساعة أو رآه فهو من أصحابه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. أما عن معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو أصل من أصولهم وأساس من أسس عقيدتهم، فيمكن تلخيصه في 10 أمور. الأمر الأول: محبتهم رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة يحبون محبة صادقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الله ولله، ويعتقدون أن من أحبهم وتولاهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز من الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبه إليه أعداؤهم فإنه قد هلك مع الهالكين. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فالمهاجرون من باب أولى، لأنهم في الجملة أفضل منهم، ولأنهم قد جمعوا بين الهجرة والنصرة. وجميع أدلة الكتاب والسنة الدالة على فضل المحبة في الله يدخل تحتها محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم أولى الناس بذلك. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن لطيف ما يذكر هاهنا ما روى اللالكائي رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والاستدلال ظاهر، فإما أن يكونوا هم المعنيين بهذه الآية، أو أن تكون للأمة جميعا وهم أول من يدخل تحتها. ومنها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والاستدلال بهذه الآية كالاستدلال بالآية السابقة، بل كل آية وكل حديث فيه بيان فضيلة أو أفضلية هذه الأمة، فإن أول وأولى من يدخل في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله قال: النجوم أمنة للسماء، يعني أمن، بقاء النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والمراد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا موجودين في الأمة فالدين قائم، والحق ظاهر، والنصر على الأعداء حاصل. ولما ذهب الأصحاب غلبت الأهواء وأذيلت الأعداء، ولا يزال الأمر متناقصا إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله. ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وما ألطف تعليق الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث إذ قال: فإذا كان مثل أحد، أحد هذا الجبل العظيم في المدينة، يقول: فإذا كان مثل أحد ذهبا من المتأخرين من الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه، يعني لو أنفق أحد المتأخرين من الصحابة مثل أحد ذهبا في سبيل الله، وكم يبلغ مثل أحد ذهبا يا أيها الإخوة؟ ويأتي صحابي من المتقدمين فيتصدق بمد أو نصف مد، وإذا بأجر هذا المد أو نصيفه أبلغ وأكثر أجرا عند الله عز وجل. يقول رحمه الله: فإذا كان مثل أحد ذهبا من المتأخرين من الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه، فما أظن يبلغ بمثل أحد ذهبا منا مقدار حبة من أحدهم ولا نصفه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التعديل وهذا الوصف بالخيرية قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فأي تعديل أعظم منه؟ وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يروي وصفا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أجله وما أجمله. يقول رضي الله عنه: وقد روي مثله عن ابن عمر وعن الحسن البصري رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسائر الصحب فهم أبرار منتخبون سادة الأخيار، وربنا جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. إن المتأمل المنصف لو تأمل في جميل صفاتهم وفي جليل خلالهم رضي الله عنهم لوجد أنهم قد حازوا درجات السبق في العلم والعدل والجهاد وفي سائر أبواب الخير، فسبقوا بذلك من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلا. هم كانوا السبب في وصول الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة. كانوا أعدل الأمة فيما ولوه، وكانوا أعظمها جهادا في سبيل الله عز وجل. فالأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحدا منهم مسألة علمية إلا على أيديهم، بل لا يصل إليه آية واحدة أو حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقهم، لا يسكن بقعة آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، بل لا يحكم إمام عادل بحكم ولا هدى إلا كانوا هم السبب في وصوله إلى ذلك. هم الذين فتحوا البلاد بالسيوف والقلوب بالإيمان، عمروا البلاد بالعدل والأفئدة بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافا إلى ذلك أعمالهم التي اختصوا بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في حقهم: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليه به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ولأجل هذا الفضل الرفيع وهذه الرتبة الشريفة المنيفة اتفق أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم مجروح، قد نزه الله أقدارهم عن أن يلزق بهم الوهن. كلهم أئمة سادة قادة، وهذا معلوم باختيار الله لهم وإخباره عن طهارتهم، فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، فلا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه. فجميعهم للبر أهل والتقى قمن بها وبكل صالحة حريم. الأمر الثالث اعتقاد تفاضلهم بحسب ما ورد في النصوص. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية. وأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم الستة البقية المشمولون في قول ابن أبي داود في حائيته: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وهم في ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وتولى أصحاب النبي وآله وأذع محاسنهم جميعا وانشري وامنحهم محض الوداد، وقدم العمرين في كل الفضائل وابدري، ويليهما عثمان ثم علي البطل المصوم في الحروب الشمر. ولا شك أن محل الشيخين أبي بكر وعمر من الإسلام في المحل العلي، فهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل هما أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء. وأبو بكر هو المقدم من الرجلين رضي الله عنهما. ومن لطيف ما يذكر ما قاله أبو جعفر الباقر السيد الجليل من سادات آل البيت، قال رحمه الله ورضي عنه: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وقال الشعبي رحمه الله: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. ويليهما في الفضل عثمان ثم علي رضي الله عنهما، وهذا ما استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة بعد خلاف قديم له في ذلك. يلي العشرة المبشرين أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. هكذا ذكر كثير من أهل العلم كابن كثير وابن الصلاح والنووي وغيرهم من أهل العلم، وبعضهم كالسكاري وغيره قدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد. وأهل السنة والجماعة يفضلون المهاجرين جملة على الأنصار، ويفضلون المتقدمين جملة على المتأخرين. أما عن نساء الصحابة الصحابيات الجليلات رضي الله عنهم، فأفضلهن ثلاثة: خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل. وينبغي أن نلاحظ هنا أن جماهير أهل السنة يقولون إن كل واحد من الصحابة هو أفضل من كل واحد يأتي بعد الصحابة. وكيف يتوهم خلاف ذلك وهم الذين فازوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لو أنفق من بعدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف بصلاتهم وكيف بجهادهم وكيف بسائر أعمالهم؟ كيف يتوهم خلاف ذلك وهم الذين قال الله في حقهم: أولئك هم الراشدون وكلا وعد الله الحسنى. سئل المعافى ابن عمران رحمه الله: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يخاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، أما معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: هل يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: معاذ الله. قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إيل عمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فإن قيل فما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمع للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال 50 منكم، وهو عند الترمذي وغيره. والجواب أن التفضيل في أمر معين لا يعني التفضيل مطلقا، وذلك أن أجر الصبر في تلك الأيام أفضل من أجر 50 من الصحابة في صبرهم. إذن هو تفضيل خاص في عمل معين لا مطلقا. الأمر الرابع لزوم ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم. وتولى أصحاب النبي وآله وأذعم محاسنهم جميعا وانشره. ولا شك أن هذا فرع عن محبتهم رضي الله عنهم، فمن امتلأ قلبه بحبهم فإن لسانه سيلهج ولا بد بالثناء عليهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عاما تعيب وتجرح. الأمر الخامس الشهود لهم برحمة الله والجنة بالجملة، والشهود تعيينا لمن عين في الكتاب والسنة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة في الجملة، وقد مضى معنا ما سبق من الآيات ما يدل على ذلك دلالة صريحة. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكلا وعد الله الحسنى. ويشهدون تعيينا لمن عين في النص من الوحي كتابا وسنة، كالعشرة، كعبد الله بن سلام، كحمزة بن عبد المطلب، كعكاشة بن محصن، كالمرأة التي كانت تسرع في عشرات غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر السادس الدعاء والاستغفار والتربي عنهم. ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. هذا ما حثنا عليه ربنا جل وعلا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الأمر السابع السكوت عن خطئهم وغض الطرف عما يشعر بذلك. أهل السنة والجماعة أهل الوسطية الشرعية، هم أبعد الناس عن الغلو والشطط. لذا فهم يعتقدون أن علو منزلة الصحابة رضي الله عنهم لا يعني أنهم معصومون، وأن عدالتهم لا تنافي الوقوع في الخطأ، على أنه لا يمكن أن يقاس ما يقع منهم بما يقاس بما يقع من غيرهم. ولا بد أن يعلم في هذا المقام أن ما ورد مما يشعر بالقدح في أحد منهم رضي الله عنهم لا يخلو من ثلاث أحوال. الأولى أن لا يصح إسناده، فهذا مردود ولا شك. الثانية أن يصح ولكن له محمل حسن، وهنا يتعين حمله على المحمل الحسن. إذا كان المسلم مطالبا بإحسان الظن في حق أحد المسلمين فكيف بسادات المؤمنين؟ الحال الثالثة أن لا يوقف على محمل حسن على ما روي عنهم في هذا الباب، فإن أهل السنة والجماعة يحملون ما صدر على أنه كان عن تأويل سائغ واجتهاد هم فيه بين أجر وأجرين. ومهما يكن من شيء فإن ما يقع من الذنوب من أحد منهم يكتنفه 5 أمور. الأمر الأول أن يتوبوا من هذا الذي وقعوا فيه. ولا شك أن الصحابة أسرع الناس للتوبة، ولا شك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا شك أنهم أولى بقبول التوبة من غيرهم لكرامتهم عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن يغفر لهم بحسنات عظيمة أتوا بها، والحسنات يذهبن السيئات، وحسنات الصحابة كما تعلمون أمرها عظيم كما مضى تفصيل ذلك. الأمر الثالث أن يغفر لهم بسبب سابقتهم إلى الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حق أهل بدر: وما يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الرابع أن يغفر لهم بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن شفاعته تنال من لا يشرك بالله شيئا، فكيف بسادة الموحدين وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم أولى من غيرهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن يغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وقع له في الدنيا، والبلاء مكفر لصاحبه كما هو معلوم في الأدلة. الأمر الثامن السكوت عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه، فما حصل بينهم رضي الله عنهم من فتنة وقتال ونزاع ومشاحنة، فإن مما يلزم المسلم فيه الإعراض وعدم البلوغ فيه، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد يثبت. أطبقت كتب أهل السنة والجماعة على المنع من الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البتة، مع اعتقاد أن ما شجر كان عن اجتهاد هم فيه بين الأجر والأجرين، والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت، وأن الكل مجتهد. ويرشد إلى ذلك أعني لزوم الكف عن الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمور: أولا، امتثالا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والحديث عند الطبراني وحسنه العراقي وغيره رحمه الله. الأمر الثاني أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، لا في علم ولا عمل، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث أن الخوض في ذلك قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فتزل قدم بعد ثبوتها، ويقع في القلب بغض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك هذا الذي أبغض النبي أبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. الأمر الرابع أن أهل الكذب والنفاق والبدع قد دسوا في هذا الباب الشيء الكثير، وكيف يمكننا بناء حكم صحيح على ما روي كثير منهم من طريق الوضاعين والضعفاء؟ الأمر الرابع أن الوقوف أو الأمر الرابع نعم أن الوقوف على حقيقة ما حصل الأمر الخامس أن الوقوف على حقيقة ما حصل فيه من الصعوبة ما فيه، نظرا لأن الزمان كان زمان فتنة وقتال. إذن من طلب السلامة لدينه فلينأ بنفسه عن الفور، وليملأ قلبه بحبهم، وليلهج لسانه بالاعتذار لهم والترضي عنهم رضي الله عنهم. الأمر التاسع بغض من يبغضهم ورد إفكه وصد عدوانه عنه، وهذا فرع عن محبتهم وصادق القيام بحقهم رضي الله عنهم. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نلب وحب القوم نعتقد، قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الأمر العاشر والأخير الاقتداء بهم والاقتداء بهديهم والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآيات والسور. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا مقتدين فيه بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة رضي الله عنهم فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. إذن من أصول السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إليه. ولا شك أنهم أولى الناس بهذا الوصف. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك رحمه الله: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة لما قيل وسئل عليه الصلاة والسلام عن الناجين من الهلكة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا إذن على أن سلوك مسلك الصحابة رضي الله عنهم هو الهداية وبه النجاة. أختم بكلمة حسنة قالها ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وبعد، فتلك عشرة كاملة تجمع خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الأخيار ومجمل حقهم على الأمة. وقد جمعها الناظم في قوله: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير تربى، وقل عادي عدوهم، واشهد لهم بجنان، لا تخف أبدا فيما جرى ومساو، واقتدي بهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله